السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ها؟ اختار البنت من فدان ده امتحان، هو يمتحنوني ولا ايه؟ ده صح وغلط؟ لا ده الامتحان صعب؟ لا والله امتحان صعب؟ الامتحان صعب يا شيخ حسن مشينا. الشيخ حسن مشينا ده هو بتاع المرة اللي فاتت. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا واقفين فين؟ واقفين فين؟ محرمات من النكاح، محرمات في النكاح. نعم. أحله؟ حاضر. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربعة، خلاص قلناهم. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها. طب نحل الامتحان الأول. اختار البنت منفردة تاخد كام؟ النص. الزوجة مع عدم وجود فرع وارث تاخد الربع. فرض ولدي الأم اللي هم الايه؟ الإخوة الأم السدس. ولدي الأم الاثنين يبقى الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فرض بنت الابن مع البنت الصلبية السدس تكملة الثلثين. الأخت الأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين. بنت الابن مع البنتين ملهاش حاجة. ليه؟ لأن البنتين هتحجب. مش أنا جد كاتب اختيار فيه حاجة باختيار صح؟ طيب الأم مع أختين، الأم مع وجود أختين السدس. آه ولد الأم ده السدس، ولد الأم اللي هو الأخ الأم. الجد مع أخين. ليه؟ لأنه هيقاسمهم. طب الأخوات الشقيقات منفردات، منفردات أخوات شقيقات منفردات التلتين. سهل خالص. طيب صح وغلط. إذا اجتمع كل الرجال ورث منهم الابن والأب والزوج. آه صح. إذا اجتمع كل النساء ورث منهم خمسة. صح. المسألة الحمرية، زوج وأم وإخوة الأم وإخوة الأب. إخوة إيه؟ أشقاء. ماشي. الزوج لا يرد عليه صح. العمة ترث ميراث العم ولا الأب؟ الأب. المباهلة هي مسألة المباهلة، زوج وأم وأخت الغير أم. ماشي. البخيلة زوج وبنتين وأبوين. البخيلة مسألة البخيلة زوج وأختين وزوج وبنتين وأبوين، دي صح ولا غلط؟ نرجح. البخيلة يا أخوان هنشوفها، ده بخيلة يا عم. مسألة البخيلة اللي هي المنبرية تعول زوجة وبنتين وأبوين صح؟ زوجة وبنتين وأبوين، عشان بتعول ل 27 هي دي الوحيدة اللي بتعول. طيب ميراث الغرقة إن جهل الأسبق موتا ورث كل ميت صاحبه صح. لا يرث الحمل لأن إلا أن يستدل صح. أم الفروخ زوج وأم وأختين لأم وأختين لأب ولا أختين شقيقين؟ زوج وبنتين وأم، زوج وأم وأختين لأم، لأم وأختين لغير الأم. ماشي صح. حاجة تانية خلاص تعال سهلة. رجل لديه شقيق ويريد أن يعطي لكل بنت من بناته شقة، فهل هذا جائز؟ لو كان يريد من باب العطية ويبقي شيء للميراث فده جائز. إذا كان جائز فالميراث كله هيعطي لبناته ويبقي شيء للميراث. لا مش هيبقى حرام هذا. ما تبقاش. لا ينفعش. فاش يحرم بغيث الورث. إنما يديهم من الميراث ماشي. إنما يديهم كل الميراث لا. إذا كان جائز فمساحة كل شقة مختلفة وكذلك مكانها فماذا حتى لا يظلم أي. لا يساوي بينهم. إن كان جائز يساوي بينهم. كان حيدي كل واحدة شقة هيدي واحدة شقة والتانية أداها. إن كانت أكبر منها يأخذ منها فلوس يديها للتانية. يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها. قال تعالى أن تجمعوا بين الأختين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هنا مسألة ثبتت بالقرآن ومسألة ثبتت بالسنة. قرآن جمع بين الأختين والسنة الجمع بين المرأة وعمتها والقياس الجمع بين المحارم. ماشي المرأة ومحرم ليها. ليه؟ عشان قاطر حفاظا على صلة الأرحام. طب ليه حفاظا على صلة الأرحام؟ لأن العادة بتقول إن الضرائر حتى سموها ضرة صح؟ الضرائر بيبقى علاقتهم سيئة مع بعض. العادة أنا قلت العادة. فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح. فرضنا بقى واحد تزوج أختين في عقد واحد. جه المأذون قال ده هي وأختها الاثنين على بعض. شروة واحدة أبوها قال له كده هتتجوزهم على بعض يا بقى عندناش بنات للجواز لا يصح العقد. فإن جهل أسبق العقدين فسخهما حاكم. طب لو فرضنا عمل واحد وبعدين التاني قال له خلاص الراجل بقى كان ناصح دارس بقى ودارس فقه قال له أنا موافق على شرطك بس هتجوز ده الأول وريح وده هي بعده. فابوها وافق يبقى العقد صحيح في الاولى وباطل في الثانيه. يقول له ماليش دعوه بقى انت ايه اتفاهم مع الحكومه. فلو عمل عقدين في نفس العقد الاثنين باطلين. لو عمل واحد ثم الاخر فالاسبق هو الصحيح. فان جهل الاسبق هيفسخ الاثنين لان ما انتش عارف الاثنين مراتاته. فسخهما حاكم ان لم يطلقها أو يطلقوا يقولوا طلقهم هما الاثنين لبطلان نكاح في أحدهما وتحريمها عليه ونكاح إحداهما صحيح. تتحسب طلق طلق وتحسب طلق ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ما دخلش بيهم فيقول خلاص انتوا لكم نصف مهر لواحدة فيكم هنعمل قرعة وواحدة فيكم تاخد نصف المهر. وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط. ومن ملك أختين خلاص كده عقد النكاح انتهى يخش بقى في مسألة ايه ملك اليمين. الآية بتقول وأن تجمعوا بين الأختين فتشمل الجمع من خلال النكاح وتشمل الجمع من خلال ايه الملك. فبيقول من ملك أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها أو خالتها صح الملك وله أن يطأ أيهما شاء وتحرم الأخرى. يبقى في الملك اليمين يحق له أن يملك أختين ولكن إن اتخذ أحدهما للسرية حرمت الأخرى. مش مراته بقى ملك يمينه. ملك اليمين درجات. ملك يمين إن هو يمتلك أمة وفي أكبر منها كده إن هو يتخذها سرية أم ولد يطأها فتعامل معاملة الزوجة ولا ويحرم عليها أن يطأ الأخرى. خلاص فبيقول إن وطأها حرمت عليه الأخرى تاخد حكم بقى إيه الزوجة لعموم قوله وأن تجمع بين الأختين. يبقى الجمع هنا جمع في الوطأ ولكن حرمنا عقد النكاح. كنا احنا ممكن في عقد النكاح نقول إنه يصح عقد النكاح لو كان الاثنين مع بعض في نفس الوقت واللي تطأها تحرم عليك الأخرى زي الملك صح. ولكن الشرع اعتبر عقد النكاح بمثابة الوطأ لأن في خلاف العلماء أن كلمة نكاح نفسه حقيقة في الوطأ ولا مجاز. فالشرع اعتبره أنه حقيقة واعتبر أن بمجرد عقد النكاح صارت زوجته وتحرم عليه الأخرى بخلاف الملك اللي ممكن يمتلك امرأة ويطأ أختها فتحرم عليه الأخرى. لا ما فيش عقد نكاح، هو حر يطأها كما يريد ويتركها كما يريد. لا هو ده مش جواز، ده ملك يمين، ده قانون اصلا كان متعارف عليه قبل الاسلام، الاسلام ما غيروش سابه زي ما هو وحله بطريقه اخرى. يعني ده مثال على تعامل الاسلام مع الرق، يرحمك الله. الرق كان معمول به قبل الاسلام، ولما الناس دخلوا في الاسلام دي ضروره فتركها مع حلها تدريجيا. الحل التدريجي اللي هو ايه؟ العتق في كفرات، في الكفرات. فبدأ سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة العبيد يقلوا لغاية ما انتهوا خالص. يبقى الإسلام حل مشكلة بالتدريج مع بقاء الايه؟ مع بقاء الأصل فيها. فالفقهاء تعاملوا مع وجود شيء، مع وجود شيء حقيقي، فتعاملوا معه مع أحكام. إنما دلوقتي ما عادش موجود. هل ممكن يبقى موجود بعد كده ولا لا؟ الله أعلم. دلوقتي في تقرير على إن في 30 مليون عبد في العالم، إماء وعبيد، يتعاملوا معاملة العبيد اللي هي المحكوم عليها. الناس دلوقتي حرية الإنسان وقاعدين يتكلموا على إن الإسلام ما فيهوش بيتكلم عن أحكام العبيد. طب ما أنتوا عندكم عبيد أصلا، مش بنتكلم عن أحكام العبيد، إحنا بنتكلم عن أحكام العبيد على حاجة كانت موجودة تاريخية. أنتوا عندكم عبيد أساسا بتتاجروا فيهم وتبيعوهم، ما تكلمتوش عليهم ليه؟ 30 مليون عبد على مستوى العالم بيتعاملوا بقوانينهم هم بالعبيد، قوانين الحكومات. انما في الاسلام بتاع قوانين الاسلام. في موريتانيا وباكستان ده اكتر نسبه، والباقي في الدول الاوروبيه وافريقيا بتشاروا ويتباعوا عبيد. ليهم سكوك وحاجات. تقرير كان نزل في الجزيره 30 مليون عبد وامه على مستوى العالم. بالنسبه دكتور ليه القدره على انه يحرر العبد ده كفرت يعني؟ يستطيع. طبعا مش هتصحي كفرته لو استطعت. يعني حتى ممكن، وهذه أحكام موجودة موجودة موجودة مش موجودة خلاص. كما إن في أحكام في الشرع مستجدات للمستقبل، حاجات مش موجودة الفقهاء طلعوا له أحكام، كذلك في أحكام كانت موجودة قديمة وانتهت. هل تعود ولا لا؟ دي مسألة احنا تعبد. احنا لما بناخد هنا باب العتق وبنشرحه، الشرط تعبد، ده دين شرع، أحكام ربنا نزلها في القرآن لابد أن احنا نؤمن بها، ولو كانت موجودة نطبقها. ماشي نكمل. لا مؤمن على حسب على رأي بعض العلماء أن الإيمان شرط في الكفارة، ولكن في كثير من العلماء يقولوا لا مش شرط ولا حاجة، الشرط بس في قتل الخطأ. حتى يحرم الموطوء بإخراجه عن ملكه أو تزوج بعد الاستبراء، أو تزوج بعد الاستبراء. يعني هو عايز يحل المشكلة بتاعت إن هو امتلك أختين ووطأ أحدهما، حلها إيه؟ إن هو يحرم الموطوءة بإخراجه عن ملكه، يقول لا يبيعها أو يعتقها، يخرجها عن ملكه، يبقى كده مش هيطأها، يبقى يجوز له أن يطأ الأخرى. أو تزويج بعد استبراء، يستبرئها بحيضة ويزوجها، يبقى يجوز له أن يطأ أختها لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش. يبقى وأن تجمعوا بين الأختين، ده جمع فين؟ فراش. أو جامعا ماءه في رحم أختين، فإن عزلها عن فراشه واستبرأها لم تحل أختها، لأنه لا يؤمن عوده إليها. فرضنا أنه قال خلاص أنا مش هطأها تاني، نقول له لا خلاص، يتخرجها عن ملكك يتزوجها. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها. وطأ امرأة بشبهة، وطئ الشبهة أن يتزوجها أو يطأها معتقدا أنها زوجته، وحقيقة الحال أنها ليست زوجته، اللي هو نكاح شبهة. يعني مثلا وطأها وطئ شبهة، كلمة وطئ شبهة غير نكاح الشبهة. وطئ الشبهة أن متزوج امرأة توأم لأخته، لما يتزوج امرأة اثنين توأم ما يش عارف يفرق بينه، وطأ أحدهما خطأ، فده اسمه وطأ شبهة. تحرم عليه أو زنا تحرم عليه الأخرى في زمن عدته، لها عدة ويحرم أن يجمع بينهما في العدة. ووطئها إن كانت زوجها أو أمه، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها. يبقى ده الرجل ده بقى ليه عدة، صح؟ لأنه لو كان في ثلاثة يحرم عليها أن يتزوج رابعة لأنه لسه في عدة أختها ما انتهتش. أي الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد، فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا. أو وطط، إن أي لو كان له أربع زوجات لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءة بشبهة أو زنا، لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة. خلاص، اتجوز ثلاثة ووطأ واحدة رابعة بشبهة، هنقول له لا مش هينفع تتجوز لغاية ما العدة تنتهي، عدة الموطوءة بشبهة. هو هنا اعتبر أن الوطئ بشبهة أو الزنا يعامل معاملة الزواج الصحيح في العدة. خلاص، الراجح ده ترجيح شيخ الإسلام تيمية أن الوطئ بشبهة أو الزنا له استبراء فقط وليس عدة، استبراء يعني حضة واحدة. خلاص، وليس لحر جمع أكثر من أربعة إجماعا، يعني ينفعش واحد حر يتزوج أكثر من أربع نساء إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا. واحد أسلم وكان يتزوج عشر ستات عشان تعرف الرجال، وفارق سائرهن أمسك أربعة وفارق سائرهن، فارق ستة وأمسك أربعة. قال نوفل ابن معاوية أسلمت وتحتي خمسة نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة واحدة منهن. رواه الشافعي وضعيف. وعن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمانية نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعة. برضو التعدد كان مشهور عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، كان بيتزوج من النساء الكثير، ممكن يوصل لعشرة زي الرجل اللي عمل كده. قال في الشرح والآية أريد بها التخيير بين اثنين وثلاث وأربع، كقوله أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية. هو بيتكلم عن مين؟ ابن حزم. ابن حزم قال له أن يتزوج تسع نسوة. ليه؟ قال تعالى مثنى، ده كده ثلاثة واحدة ومثنى، وثلاث ورباع، لا مثنى اثنين أو ثلاثة، هذه كده خمسة وأربعة تسعة، له أن يتزوج تسع نسوة. ده كلام مين؟ ابن حزم. الواو اثنين وثلاثة وأربعة. لا درس كل حاجة بس والله اجتهد وأخطأ. ماشي، واستدل على كده فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ شوف جوز تسعة، جميل، بس هو بيستدل بكده، صح؟ وهنا هنا بيرد عليه ان ده خلاف اجماع العلماء، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان هم يمسكوا اربعة، فمعنى كده ان مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى او ثلاث او رباع، اثنين وثلاثة واربعة، ده كلام في العرف. حتى لما اقول لك ليك انك تتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، ده جمع ولا اختيار؟ لا لا لا، هو اجتهد فيه. وثلاثة دي كده خمسة واربعة تسعة. لا ماشي، بغض النظر، بس هو فهم اللغة العربية خطأ، فهمها لغة لا تحتمل الواو، هنا لا تحتمل الجمع إنما تحتمل التخيير. أندلس، الأندلس. ولا لعبد جمع أكثر من اثنين أو ثنتين، وقول عمر وعلي وغيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله أو ما ملكت أيمانكم ذكره في الشرح. ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث، يبقى الحر أربعة، العبد اثنين، من نصفه حر ونصفه عبد ثلاثة. ماشي، ترى اثنين بنصفه الحر وواحدة بنصفه العبد، مش هو نصه حر، نصه حر بياخد اثنين، وهو نص عبد بياخد واحدة، يبقى ثلاثة. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربعة وعبد طلق واحدة من اثنين حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، صح؟ لأن المعتد في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح، مفهوم كده؟ يعني عاد نتجوز أربعة وطلق واحدة، نقول له ما ينفعش أنك أنت تتزوج حتى تنقضي عدتها. ليه؟ لأنها لسه زوجتك. لا له عدة، لها عدة طلاق، لها عدة فيه والعدة حتى لو باقي. وإن ماتت فلا يحرم نكاح بدلها لأنه لم يبقى لنكاحها، لم يبقى لنكاحها إن ماتت يعني. تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. قال تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الآية دي معناها خبر، يعني إن الزانية لا يطأها إلا زاني مثلها، وده حاجة حقيقية، أو حكم يعني أنه لا يحل للزانية أن تنكح الزاني، ولذلك تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. امرأة زانت برجل فلا يجوز له أن تتزوجها حتى تنقضي عدتها وتتوب. دي مسألة بيقع فيها كثير من الناس، ما أنا هقوله. واحد خاطب واحد ووطأها زنا، فقالوا ان احنا ايه خلاص تتزوج وهي في العدة، هل يصح هذا الزواج ولا لا؟ الحنبلة والشافعية يقولوا ان هذا الزواج باطل لانها تزوجت في العدة، والحنفية والمالكية قالوا يجوز ان كان الزاني هو المتزوج. المسألة خلافية، ماشي؟ ان كانت في عدتها بطلان العقد ان هي تزوجت في العدة ولا يصح في العقد نفسه باطل. ثلاث شهور، ثلاث حيضات، تبع عايز كم ليه؟ ما فيش مشاكل. شيخ الإسلام بيرجح كلام الحنفية ان هي تستبرئ بحيضة، تستبرئ بحيضة وتتزوجها. ايه يا اخواننا انتوا شبطتوا في المسألة ليه؟ طيب انا اضرب مثال بغض النظر عنها تبقى ما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد ابن ابي مرثد الغنوي ان ينكح عناقا، كان زنى بها يعني، فاذا تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره، في قول اكثر اهل العلم منهم ابو بكر وعمر وابنه وابن عباس. ما هو يتوب، تتوب من الزنا، تتوب زي الناس ما بتتوب. ايه التوبة ازاي؟ ومطلقته، نعم، لأي حد بات حل. فإن تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره، كغير الزاني، زاني زي غير الزاني، مدام تابت وانقضت عدتها تحل. والغير الزاني، الزاني القديم اللي تاب تحل لأي حد. تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، ماشي؟ قال تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والمراد بالنكاح هنا الوطأ. قالت قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، مش الزبير، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني كناية عن الوطن، والمحرمة حتى تحل من إحرامها، لحديث عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، والمسلمة على الكافر، كل ده لا يجوز، ماشي؟ تحرم هذا الزواج. قال تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. هنا المسلمة ما ينفعش تتزوج كافر، ولو ارتد بانت انفسخ العقد. لو ارتد هيجي دلوقتي احكام الكفار في النكاح. لو زوجها ارتد ورجع في العدة استمر النكاح، ولو رجع بعد العدة، لو أسلم بعد العدة فيها خلاف هنحكيه، والراجح أنه يصح العقد يرجع على النكاح. الكافرة غير الكتابية على المسلم، الكافرة غير الكتابية تحرم على المسلم، يعني لو مسلم لا يجوز له أن يتزوج كافرة غير كتابية، بوزية مجوسية ما ينفعش يتجوز، يا نصرانية يا يهودية. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، مشركات يعني غير اليهود والنصارى. قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم اللي هي ملك الكافر. ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع، قال ابن منذر لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه. قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى، يعني ممكن واحد يتجوز واحدة يهودية ماشي. بغض النظر عن الأحكام السياسية، يعني ما لناش دعوة باليهود ده تطبيع ولا مش تطبيع. طبعا لو واحد دلوقتي واحد يتجوز يقول لك في فرق بين اليهودية والإسرائيلية ماشي، بس دين اليهود واحد ماشي. ومن دان بالتوراة والإنجيل، فأما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليس من أهل الكتاب، لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني اليهود والنصارى. وأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، وهو قول عامة أهل العلم. يعني إيه عامة العلماء؟ لا، عامة العلماء يعني كل العلماء. ألفاظ الإجماع، إجماع لا أعلم فيه خلافا، هو قول عموم أهل العلم أو عامة أهل العلم. عامة أهل العلم يعني كل أهل العلم، هذا إجماع. وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية فقال أبو وائل يقول يهودية، وهو أوثق. لا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمه، أمة، نكاح أمة ولو مبعضة، إلا إن عدم الطول وخاف العنت، فيجوز له نكاح الأمة المسلمة. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني إيه؟ مالا، أن ينكح المحصنات، إلى قوله ذلك لمن خشي العانة منكم. يبقى دول الشرطين، يبقى يجوز للرجل أن يتزوج الأمة في شرطين: ألا يجد الطول، معهوش مهر ليها، أو خاف العنت، وأسف وخاف العنت الاثنين. العنت الزنا، خاف العنت يعني خاف الزنا. دول الحالتين اللي يجوز في، أو دول الشرطين اللي يجوز فيه أن يتزوج الرجل الأمة. طب هيتزوجها إزاي؟ طب ما يطأها وخلاص، يشتريها وتبقى سرية ليه، هو معهوش فلوس، فقير معهوش، لا يشتري ولا حاجة، راح خبط على سيد الأمة ولا عايز أتجوز بنتك دي، أمتك، قال له ماشي وجوزها بمهر يسير، ده اسمه زواج الأمة بخلاف الوطن. لا يحل له أن يتزوج هذه الأمة إلا بالشرطين دول. واشتراط العجز عن ثمن الأمة، هنا بقى شرطه أنه يعجز عن ثمن الأمة، لأنه لو كان قادر يشتري الأمة كان اشتراها صح. اختاره جمع كثير وقدم في التنقيح أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى، ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية. ولما تزوج الأمة ولدها مش حر إلا أن يشترط الحرية على سيده، سيد الأمة، لأنه أمة، يقول له بشرط أن ابنها ده هيبقى حر فيوافق، يبقى كده كأنه اعتق. لا، ما هو هيقول دلوقتي اللي انت بتقول. فإن شرطها فهو حر، قال المسلمون عند شرطين مقاطعين، أو الغرور، الغرور هو الغرر، للزوج بأن ظنها حرة أو شرطها حرة فولده حر ماشي. لاعتقاده حريته. يعني راح يتجوز واحدة جوزوها وبعد ما تزوج اكتشف انها أمة، يبقى ابن حر. وان ملك احد الزوجين الاخر او بعضهم فسخ النكاح. هنا بقى معاه فلوس وجيش تراها، هينفسخ النكاح وتصير أمة. ليه؟ يعني واحد اتزوج أمة وبعد ما ربنا فتح عليه اشتراها، تبقى لسه مراته كده في عقدين. لا لا لا، في عقدين متعضدين، عقد الملك وعقد النكاح. وما ينفعش المالك ان يتزوج امته فينفسخ النكاح لانه اضعف من الملك. صح، النكاح اضعف ولا الملك؟ ده اشتراها كامله بيها النكاح. لا، يطأها ماشي، انما يتزوجها لا، يطأها ام ولد، يتزوجها يعتقها ويتجوزها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع صفيه رضي الله عنه، اعتقها وجعل اعتقها زوجها. خلاص ولا كمل على ما؟ ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، صح في المباحة لأنها محل قابل للنكاح. ومن حرم نكاحها حرم وطئها بالملك. ومن حرم نكاحها حرم وطئها بالملك. دي قاعدة حطها، أن كل واحدة يحرم أن يتزوجها الرجل يحرم عليها أن يشتريها ويمتلكها، أو يحرم عليها أن يطأها بملكه، لأنه إذا حرم النكاح لكون طريقا للوطء فالوطء نفسه أولى بالتحريم إلا الأمة الكتابية. يحرم نكاحها لا وطئها بملك اليمين. الأمة الكتابية يحرم عليها أن يتزوجها، ماشي، لأن اشتراط الآية أنها تكون إيه؟ مؤمنات، مسلمات مؤمنات، صح؟ من فتياتكم المؤمنات، فشرط أنها تبقى أمة مؤمنة، ماشي، إلا الأمة الكتابية يحرم نكاحها لا وطئها بملك اليمين. يعني لو واحد عنده أمة نصرانية يحل له أن إيه؟ يطأها بملك يمين. ولو كان عنده، ولو كان أراد أن يتزوجها لا يحل له أن يتزوجها لو كانت في ملك غيره، يعني لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة. نكاح الأمة الكتابية ابنه هيبقى نصراني، لا يبدع نكاح الأمة بيتبع الأم مش الأب، لا مش أم ولا، وراح تزوج أمة سيد تاني غيره، ابنه هيبقى عبد إلا إذا اشترط الحرية. الديانة بتتبع الأب. هذا معدوم في وطئها بملك اليمين، بس في غير تتبع الأب في غير الملك اليمين. ما هو اللي بيجوز من أوروبا؟ ما قانون أوروبا كده، قانون أوروبا أن الولد تبعنا مش تبعكم، ويضطر أنه يسيب عياله هناك ويجي ويتنصروا. الشرط في النكاح أو الشروط في النكاح، الشروط في النكاح زي الشروط في البيع، ماشي، الشروط في البيع أن يحق لأي حد أنه يشترط أي شرط في النكاح. معناه أن الرجل أراد أن يتزوج امرأة فالمرأة اشترطت عليه، تقول له والله أنا مش هتجوزك إلا بهذا الشرط، فبيقول والمعتبر منها ما كان في صلب العقد. يبقى ده أول حاجة في شروط النكاح، إن لازم العقد في صلب العقد. تفرد بعد العقد ما حصل وجات أيلاله أنا بشترط عليك شرط، ينفع؟ لا، شرط مش ملزم. اختار الشيخ تقي الدين أو اتفق عليه قبل العقد، ماشي، جاء أبوه قال لها أنا عندي شروط 1-2-3، قال له موافق، وجم هم في العقد ما كتبوهوش، بس شرط ملزم. وقال على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل، قال في الإنصاف وفي الصواب أن الذي لا شك فيه فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم. قسمين، هو قسمين، صحيح لازم للزوج فليس له فكه، كزيادة مهر أو نقد معين، أو زيادة مهر أو نقد معين. زيادة مهر، المهر في الحقيقة عبارة عن أشياء. أول حاجة نصيب الرجل من القايمة، بيشترط عليه صح، يقول له أنت هتتجوز بنتي بس بشروط. أول حاجة هتجيب لها دهب بكم، ومؤخر الصداق كم، وهتجيب لها في القايمة إيه. ثلاثة دول هو شرط، ده مهر. فإذا المهر عبارة عن ثلاث أقسام، المهر العرفي في زماننا عبارة عن ثلاث أقسام. القسم الأول نصيب الزوج من القائمة، ماشي، نصيبه من القائمة. ليه؟ لأن القائمة عبارة عن قسمين، قسم يختص بالرجل وقسم يختص بالمرأة. القسم اللي يختص بالمرأة قسم خاص بشؤون المرأة، يعني إيه؟ الغسالة، الحاجة اللي هي شغلها، الغسالة والبوتاجاز والتلاجة على مين؟ على الرجل ولا المرأة؟ يبقى الخدمة على مين؟ على المرأة، جايبة حاجات الخدمة. الكوبايات على مين؟ المرأة. ليه؟ حاجات خدمة، تأكل الصحون، الأطباق على المرأة صح؟ إنما الأساس العفش على الرجل، وممكن كمان يقول إيه؟ حسيب لكم أوضة تجيبوها أنتم. اللي اتفقوا عليه ده اتفاق شرط ملزم لازم يجيبه، ويبقى ده جزء من المهر. تاني حاجة الشبكة اللي هو قالها، أبوها زود على الشبكة ما يلزموش، هو يلزمه أصل الشبكة بس، كله بيتكتف في القايمة عشان ده تحت سيطرته، تحت بيته، في بيته. ممكن تقوم الصبح ما تلاقيش حاجة في البيت، يقول لها حرام سرقني، وهو اللي خد الحاجة، فتلزمه علشان ما يسرقش نفسه. مثلا. تالت حاجة مؤخر الصداق عند الطلاق أو الوفاة. فبيقول هنا زيادة مهر، أبوها اشترط عليه زيادة مهر، فده شرط. نقد معين، تقول له لا أنا عايز فلوس كده، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، اشترط عليه قال له بص تتجوز هنا في البلد ولا تخرج، فإن خرج خالف الشرط يحق لها الطلاق، أو لا يتزوج عليها. برضو في كتير من الناس بيكتب أو لا يتزوج عليها في المهر، لا شرع عادي، هو الزواج التعدد مباح. هو ابوها قال لا ما تتجوزش، يعني شرط انك عاجبه عاجبه مش عاجبه خلاص، ولا اسف شرط صحيح، شرط مباح صحيح، الا تتزوج عليها. والله مش عاجبه الوضع، ما ينفعش يقول ويجي يحطها قدام الامر الواقع، ده كذاب ومخالف للوعد. انما يقول يا لا والله انا راجل بتزوج، انتوا حرين، وخلاص يرفضه. ما هو اصل التعدد مش واجب، حاجة مباحة، يجوز له أن يعدد أو لا يعدد. زي الدار، أو أنا قلت له شرط أنك أنت ما تتجوز عندنا هنا في البيت، تتجوز هنا في البيت، في بيت العروسة شقة فوق، مش ده شرط مباح؟ إيه الفرق بينه من الزواج؟ مفيش. أنا عندنا بنتنا ما بتتجوز، حدش يتجوز عليها. هيوافق طبعا. او لا يتزوج عليها، هو من حق الزوج ان هو يمتنع يقول لا، او لا يفرق بينها وبين ابويها، مثال اللي احنا قلناه، يتجوز هنا في البيت، او اولادها، او كان متجوز قبل كده، او ان ترضع ولدها. لا، ما هو كان عندهم المرضعه ما كانتش الام، بيستأجر، المفروض تاخد أجر على الرضاعة، المفروض بيستأجر الظئر، كان زمان، دلوقتي ماشي ماشي. أو يطلق ضرتها، هنا بقى دي النقطة اللي فيها خلاف بقى. أو يطلق ضرتها، متجوز وراح يتجوز، فابوها قال له تطلق مراتك الأولانية قبل ما تيجي، شرط. هل هذا الشرط، هو هنا بيقول شرط صحيح لازم للزوج، الشرط ده ينافي حديث، ماشي، انما انه يتجوز عليها ما ينافيش حديث، النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس يتجوز يا متجوز هو حر. انما لو في حديث بيقول قال يجب عليك ان تتزوج اثنين او ثلاثه كان هيبقى حديث حلو، بس ما فيش حديث بيقول كده. لا، الايه بتقول ايه؟ على التخيير على الانتحار. ماشي بس ده أمر شرعي يجوز فعله أو يطلق ضرارتها. الصحيح إن هو إن اشترط عليها تطليق ضرارتها شرط باطل، إنما اشترط عليه إنه يتزوج الشرط مش باطل، لأن لها فيه قصدا صحيحا. يبقى هنا العلة إن كل شرط فيه قصد صحيح يجوز، ويروى صحة الشرط في النكاح، وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد ومعاوية وعمر وعمر بن العاص، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، ويؤيده حديث إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. شروط في النكاح من أعظم الحق بالوفاء، لأن الله عز وجل سماه في القرآن إيه؟ ميثاقا غليظا. لو شرط بطل يبقى ما يلزمش. وحديث المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم، وأن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها، فقال رجل إذن يطلقننا، فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. تزوجها وهي كان قبل أن تزوج شرط عليها أن تكون في دارها وخالف ونقل. بعض النساء بيقولوا لا ألا تخرج من بلد الأم، ويوافق ويجي له سفر في الخارج يقول لازم أخذ زوجتي أعمل إيه ظروفي، هو مخير بين الطلاق وعدمه. دقيقة قال في الشرح وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل، لنهي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، وده الراجح أنه باطل. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.